بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة مر معناه فيما تقدم من أحاديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب والحرير بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فقد قلنا إن هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لأنه يناسب طبيعة المرأة. وعلى كل حال فهذا حكم الله، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقد أباح الله سبحانه وتعالى لبس الذهب والحرير للنساء ونهى عنه بالنسبة للرجال، كما أنه أيضا كما في الحديث الآخر نهى عن أن يجلس على الحرير، وهذا في حق الرجال والنساء أيضا أن يفترش الحرير. وهذه مسألة هامة قد يخطئ فيها كثير من الناس، وهو أنهم لا يتنبهون لهذه المسألة. وليس ذلك كما قلنا في الدرس الماضي، ليس ذلك لأن الحرير نجس، بل الحرير طاهر، ولكن الله سبحانه وتعالى حرمه على الرجال في اللبس، وحرمه أيضا على الجميع في الافتراش، كما أنه حرم آنية الذهب والفضة أن يؤكل أو يشرب فيها على الجميع، على الرجال وعلى النساء. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. التزعفر هو وضع الزعفران في الجسد، وضع الزعفران في الجسد، وهذا كما يدل عليه حديث أنس من الأشياء التي ينهى عنها في الشريعة بالنسبة للرجال. وكون النهي اختص بالرجال فيه دليل على أنه مباح في حق النساء، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب، ولكن نهي عنه في حق الرجال للونه ولرائحته في الجسد. وأما في الثياب فقد وردت بعض الأحاديث تدل على أنه لا بأس به في الثياب، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث النهي عن الثياب المعصفرة، والعصفر نبت يشبه لونه لون الزعفران، ورد النهي عنه في حق الرجال. والمقصود بهذا الحديث تحريم النهي عن استعمال الزعفران في الجسد بالنسبة للرجال خاصة. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. هذه الأحاديث تتعلق بالنعال من ناحيتين أيها الإخوة. الناحية الأولى جواز الصلاة في النعال، جواز الصلاة في النعال، وهذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وفعله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى فيهما مخالفة لليهود. فالصلاة في النعال من الأمور المشروعة، ولكنها ليست واجبة، إنما هي أمر مشروع. ليس في الصلاة في النعال ما يخالف الشرع، بل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ووردت في هذا أحاديث كثيرة. ولكن يشترط في ذلك أن تكون النعل طاهرة، أن تكون النعل طاهرة. وطهارة النعل هذه تعلم بأمور، بالنظر في أسفلها أو بدلكها في التراب، بدلكها في التراب في الأماكن التي يوجد فيها تراب. هذا هو الأصل. والصلاة في النعال سنة مشروعة، لا حرج في ذلك. وقد يظن كثير من الإخوة أدان الله وإياهم أن الصلاة في النعال من الجفاء، أو أن الصلاة في النعال من مخالفة هدي الشرع، والعكس هو الصحيح. فإن الصلاة في النعال من السنن المشروعة، وهي مما يقصد به مخالفة أهل الكتاب. فإن الصلاة في النعال مما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا وفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كانت المساجد على هيئتها الأولى، على هيئة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كانت أرض المسجد من الصعيد، ليس بينها وبين سائر الأرض فرق. لكن إذا تغير الحال ففرشت المساجد بأنواع الفرش، أو وضع فيها في أرضها الرخام، رصفت بالرخام أو نحوه، فإنه هنا لا بد من أن نتأكد من طهارة النعل، لا بد أن نتأكد من طهارة النعل. لأن المساجد أو الأرضيات المرصوفة أو المفروشة بأنواع الفرش لا تمتص النجاسة، ليست كالصعيد الذي يمتص النجاسة، بل هذه إذا جاءت عليها النجاسة ظلت على ظاهرها، فيتسبب ذلك في تنجيس قدم من يمر عليها أو في تنجيس ثيابه. اختلف الحال ويختلف الحكم تبعا لذلك. الأصل في الصلاة في النعال المشروعية، لا حرج في ذلك، حتى في المساجد المفروشة بأنواع الفرش كما هو الحال الآن، أو التي رصفت أرضها بالرخام أو نحوه، هذا يجوز أن نصلي في نعالنا فيها، لكن لا بد أن تكون النعل طاهرة، لا بد أن يتأكد المصلي من طهارة نعله. وفي بعض الأحيان قد يذهب الإنسان بنعاله إلى محل الوضوء ويدخل المرحاض بنعله، ثم يتوضأ ويأتي من غير أن يغسل هذه النعل ومن غير أن يطهرها، بعد أن لامست أرض المرحاض المرصوفة أيضا وتنجست بما فيها، فيأتي بها إلى المسجد. هذا ليس من السنة، لأن هذا فيه تنجيس للمسجد. لكن إذا كانت النعل طاهرة، دلكها بترب طاهر وتأكد منها من أنه ليس بها نجاسة، أو غسلها قبل أن يأتي المسجد عندما توضأ، فإن الصلاة في النعال مشروعة ولا حرج عليه. هذا فيما يخص الصلاة فيها. وفيما يخص المشي واللباس، لباس النعال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين السنة في كيفية الانتعال، يعني كيف يلبس الإنسان نعله. يبدأ باليمين، يبدأ باليمين عندما يلبس، ويبدأ بالشمال عندما يخلع النعل، عندما يخلع النعل. هذه هي السنة، وهذا كله من تكريم اليمين. كله من تكريم اليمين، وهذه هي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع شأنه، في الأشياء المحبوبة والمرغوبة كان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يبدأ باليمين، يبدأ بيمينه عندما يدخل بيته وعندما يدخل المسجد وعندما يبدأ الوضوء، يبدأ بالميامن والغسل، وعندما يلبس ثوبه أيضا يبدأ باليمين. ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ الإنسان عندما يلبس نعله أن يبدأ باليمنى، وأما في حال الخلع فإنه يبدأ باليسرى حتى تكون اليمنى هي آخر ما تنزع عنه النعل، لأنه إذا نزع النعل أولا عن اليمنى بقيت اليسرى منتعلة واليمنى حافية، وهذا خلاف السنة. ولذلك يبدأ في النزع، ينزع اليسرى أولا ثم ينزع بعدها اليمنى. وهناك أيضا أمر آخر يتعلق بلباس النعل، هو أن الإنسان يكره له أن يمشي في نعل واحدة، يكره للإنسان أن يمشي في نعل واحدة. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام السنة في ذلك، إما أن ينعل الاثنتين معا، أن ينعلهما معا، أن يلبس في اليمنى وفي اليسرى نعلا، أو أن ينزع النعل عن الاثنتين. أما أن يضع النعل في واحدة ويحفي الأخرى فإن هذا من الأمور المكروهة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لما فيه من الشهرة ولما فيه من لفت الأنظار إلى هذا الإنسان، فإن الإنسان إذا مشى بنعل واحدة تبعته أبصار الناس، تبعته أبصار الناس، فلذلك نهي الإنسان أن يفعل ذلك. كما في لباس الشهرة، الإنسان منهي أن يلبس لباس الشهرة، اللباس الذي يشير ترمقه صاحبه الأبصار وتشير إليه الأكف ببنانها، لكن يلبس كما يلبس الناس حتى ولو كان هذا اللباس من اللباس الطيب الفاخر لا حرج عليه، لكن أن يلبس ثوب شهرة هذا من الأمور المكروهة. كذلك الانتعال، إذا لبس الإنسان نعلا في رجل وأحفى الأخرى فإن هذا من الأمور المكروهة. لكن هناك بعض الأحوال فيما إذا كان الإنسان بإحدى رجليه جرح لا يستطيع أن يلبس فيها نعلا، والأخرى يمكنه أن يلبس فيها النعل، فإن هذا ليس من الأمور الممنوعة. كذلك إذا كان الإنسان مقطوع الرجل أو به عاهة ولا يستطيع أن يلبس نعلا إلا في الرجل الأخرى فإن هذا لا حرج عليه، ما دام للإنسان عذر مشروع فإنه لا حرج عليه أن يضع نعلا في إحدى رجليه من دون الأخرى. أما إذا كان متمكنا وقادرا فإنه لا يسوغ له ذلك، وهو من الأمور التي نهت عنها الشريعة تنزلها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. الخاتم من الزينة، قد يكون اتخذتم من الزينة، واللباس والزينة بابهما واحد، لأن اللباس في نفسه هو زينة، فالله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال في الآية الأخرى: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. وقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود الهيئة واللباس. فهذه الخواتيم التي توضع في الأيدي قد يقصد بها التزين، ولا حرج على الإنسان في ذلك إذا وافق فيها هذه الشرع، لا بد أن تكون مما أباحه الله سبحانه وتعالى بالنسبة للرجال، فإن الرجل لا يجوز له أن يتخذ خاتما من ذهب. والأصل في التختم أنه لمصلحة واضحة، أن يضع الإنسان خاتمه، يعني أن يجعل هذا الذي يتختم به ختما للإمضاء والختم والتوقيع على الرسائل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض أصحابه عندما كان يرسل الرسائل إلى الملوك وإلى الأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام، ذكر له بعض أصحابه ممن يعرف أحوال الملوك والأمم أن هؤلاء لا يقبلون الرسائل إلا إذا كان عليها ختم، لأن هذا الختم دليل على اعتمادها ودليل على الوثوق بها. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما ونقش عليه الختم الذي كان على ظهر فصل خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، منقوش عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه كان ثلاثة أسطر، سطر عليه محمد، السطر الذي يليه رسول، ولفظ الجلالة في السطر الثالث. فإذا كتب كتابا إلى أحد ختمه بهذا الختم حتى يعلم أنه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخاتم ونقشه على هذا النحو، نهى الناس أن ينقشوا على نقشه. قد يكون بعض المسلمين ممن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقشون هذا النقش فيكتبون على خواتيمهم محمد رسول الله، وهذا يترتب عليه محذور، لأنه يمكن بعد ذلك أن يمهر أي كتاب بهذا وهو ليس صادرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يختلط ختمهم بختمه، فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك. ولكن هذا لا يعني المنع من أن ينقش الإنسان على خاتمه اسمه، أو أن ينقش عليه شيئا آخر كأن يكتب عليه الله الغالب أو الله القدير أو نحو ذلك. وإن كان بعض العلماء قد كره أن ينقش الإنسان لفظ الجلالة على خاتمه خشية من أن يدخل إلى المراحيض أو نحوها ولفظ الجلالة في يده، لأن الإنسان قد لا يتمكن في كل وقت من أن ينزع خاتمه عندما يدخل المرحاض. فلهذا كره للإنسان، كره بعض العلماء أن يكتب الإنسان على خاتمه لفظ الجلالة. لكن إذا كتب اسمه أو وضع إنباءه على خاتمه فإن هذا لا شيء فيه بإذن الله. والنهي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود منه ألا يختلط نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام بنقش غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلان، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. التخنث أيها الإخوة المقصود به التكسر والتليم في الكلام وفي المشية، ويقصد به أيضا حتى التشبه في اللباس، في اللباس. هذا كله مما نهت عنه الشريعة، والذي يفعله تقصدا هذا ملعون، لأنه كما ورد في الحديث لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وهؤلاء المخنثون رجال، لكنهم كانوا يتشبهون في كلامهم وفي لباسهم وفي مشيتهم بالنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من البيوت، أمر بإخراج هؤلاء من البيوت. وهذا الأمر بإخراجهم من البيوت فيه مصالح شرعية، لأن هؤلاء إذا اعتادوا على الجلوس إلى النساء والحديث إليهن ربما تساهل النساء معهم فتنكشف أجسادهم فيصفونها، يصفون جسد المرأة ومحاسنها لغيره. وقد يكون هؤلاء والعياذ بالله في بعض الأحيان رسول سوء بين الرجال وبين النساء. وهو على كل حال هذا المخنث رجل، رجل، والرجل لا يؤمن جانبه بالنسبة للمرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبقى هؤلاء المخنثون مع النساء، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهات المتشبهين من الرجال بالنساء. التشبه في أي شيء، في المشية، في الكلام، في التصرف. وأما في الأمور المحمودة، الأمور التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس ممنوعا. إذا كانت امرأة من النساء مشهورة بالعفة، أو امرأة مشهورة بكثرة الصلاة والصيام والصدقة والعطف على الفقراء فتشبه بها رجل، هذا رأى هذا الفعل الحسن منها فتشبه به ففعل مثله، فهذا ليس ممنوعا، بل هذا من أمور القدوة التي رغبت فيها الشريعة. لكن المنهي عنه التكسر ومخالفة مقتضى الطبيعة، بحيث يصبح الجنس شبيها بجنس آخر. وهذا كما قلنا يدعو مدعاة إلى مفسدة عظيمة، قد يؤدي هذا إلى تشبه النساء بالرجال في الفواحش والعياذ بالله، فيقع السحاق بين النساء. وقد يؤدي أيضا إلى تشبه بعض الرجال بالنساء بأن يفعل به والعياذ بالله، أو أن يطلع على عورات النساء فيذكرها للرجال، أو أن يكون رسول سوء بين الرجال وبين النساء. فلذلك الشريعة حسمت مادة هذه الفساد وسدت ذريعتها بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج هؤلاء من البيوت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأعفوا الشوارب. هذا الحديث يتعلق أيضا بالزينة وبهيئة الرجال التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، فإن الله سبحانه وتعالى قد زين الرجال باللحى، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا عبثا. هذه اللحى التي خلقت في وجوه الرجال هي زينة في وجوه الرجال، وفيها فوائد وفيها مصالح حتى صحي من الناحية الصحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بهذا الهدي الصحيح الصريح في شأن اللحى وفي شأن الشوارب. الشارب هو الشعر الذي ينبت فوق الشفة، وهذا قد يطول وقد يوفره بعض الناس حتى ينزل فيغطي الشفة، وربما دخل إلى داخل الفم عندما يفتح الفم. وهذا ليس من هدي الشريعة، ليس من هدي الشريعة، بل من هدي الشرع إحفاء الشارب، أي إنهاكه بالقص. وأما اللحى فالهدي فيها توفيرها، يعني تركها على حالها. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف وليس هناك صارف. وقد ثبت أيضا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رسولان من عند بعض ملوك العجم، وقد حلق كل منهما لحيته وأطال شاربه، فاستنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهيئة منهما، وسألهما لماذا يصنعان هكذا، فقال: ربنا يأمرنا بذلك، ربنا يأمرنا بذلك، وقصد بقولهما ربنا الملك الذي أرسلهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فربي يأمرني أن أعطي شاربي وأن أعطي لحيتي، وهذا صريح في الأمر كما يقول علماء الأصول. قوله يأمرني يعني هذا لا يدل إلا على الوجوب، لأن مقتضى الأمر الوجوب، فالأمر بتوفير اللحى مما أوجبته الشريعة. إذا كان الإنسان متمكنا من ذلك فإنه لا خيار له فيه، فلا بد من التزام هذه الشرع. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر فائدة، ذكر له حكمة أن فيه مخالفة للمشركين، والمقصود ما كان عليه المشركون في ذلك الزمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لو تغير حال المشركين فأصبحوا يوفرون لحاهم ويحفون شواربهم، فإننا لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحلق لحانا ونقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفة المشركين. لكن هذا هو الظاهر من حال المشركين في زمن النبوة، أنهم كانوا يفعلون ذلك، يحلقون لحاهم ويحفون شواربهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفتهم وأمر بإعفاء اللحى وبإعفاء الشوارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. هذا أيضا من السنن المشروعة، تغيير الشيء، تغيير لون الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن اليهود والنصارى لا يغيرون لون الشيء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن متابعتهم وأمر بمخالفتهم. ولو تتبعنا هدي الشرع في موارده في جميع الأحكام لوجدنا أن الشريعة تحرص دائما على مخالفة اليهود والمشركين وأهل الكتاب جميعا، الشريعة تحرص على مخالفتهم في لباسهم وفي هيئاتهم وفي تصرفاتهم. فما كان هؤلاء يغيرون لون الشيء، النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا تغيير لون الشيء وجعل في ذلك حكمة هي مخالفة أهل الكتاب. ولكن التغيير هذا كما ثبت في كثير من الأحاديث لا يجوز أن يكون بالسواد، لا يجوز أن يغير لون الشيء بالسواد، لأن هذا مما ورد النهي عنه ومما ورد اللعن لفاعله. وفي هذا تدليس، تغيير الشيء بالسواد تدليس، لأنه يظهر كبير السن على أنه شاب ومخبره بخلاف ذلك. لكن يغير بلون آخر، يغير بالحناء، يغير بالكتم، يصفر بالزعفران، لا بأس في ذلك. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير لون شعر أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وقد ابيض شعر رأسه وشعر لحيته وشعر حواجبه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيروا هذا، لأن هذا أيضا دليل على الضعف وربما نفرت منه بعض النفوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغير هذا، أن يغير بلون تبيحه الشريعة. في بعض الأحاديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الشيب بالحناء والكتم، كتم نبات شبيه بالحناء لكن له لون داكن، فإذا خلط الحناء بالكتم خرج منهما لون بين الحناء وبين الكتم، ليس بالسواد وليس بالأسود ولا بالأحمر. عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد، بين أذنيه وعاتقه. هذه السنة في توفير الشعر، في توفير الشعر يعني الجمة، هذه من السنن. لكن إذا وفرها الإنسان، إذا وفر شعر رأسه بقصد موافقة السنة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا وفر شعر رأسه بقصد التشبه ببعض المغنين أو ببعض اللاعبين أو ببعض من لا خلاق لهم، فإن هذا ليس من السنة بل هذا من الضلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قد تجد بعض هؤلاء المفتونين والعياذ بالله إذا حدد في هذا يقول هذا من السنة، توفير الشعر من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جمة إلى شحمة أذنيه ومن الخلف إلى عاتقه، نعم هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت تفعل هذا موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام.